بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. مقدمة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، أما بعد. من عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، هذه كلمات موجزة في بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أردت تقديمها إلى كل مسلم ومسلمة ليجتهد كل من يطلع عليها في التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. وإلى القارئ بيان ذلك. 1- يسبغ الوضوء، وهو أن يتوضأ كما أمره الله، عملا بقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. 2- يتوجه المصلي إلى القبلة وهي الكعبة أينما كان بجميع بدنه، قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها من فريضة أو نافلة، ولا ينطق بلسانه بالنية، لأن النطق بالنية غير مشروع بل بدعة، لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية ولا أصحابه رضي الله عنهم. ويشرع أن يجعل له سترة يصلي إليها إن كان إماما أو منفردا. 3- يكبر تكبيرة الإحرام قائلا: الله أكبر، ناظرا ببصره إلى محل سجوده. 4- يرفع يديه عند التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى حيال أذنيه. 5- يضع يديه على صدره اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. 6- يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح، وهو: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وإن شاء قال بدلا من ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وإن أتى بغيرهما من الاستفتاحات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأن ذلك أكمل في اتباع السنة. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ سورة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والأفضل أن يقرأ بعد الفاتحة في الظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل، وفي الفجر من طواله، وفي المغرب تارة من طواله وتارة من قصاره، عملا بالأحاديث الواردة في ذلك. 7- يركع مكبرا رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه، جاعلا الرأس حيال ظهره، واضعا يديه على ركبتيه، مفرقا أصابعه، ويطمئن في ركوعه، ويقول: سبحان ربي العظيم. والأفضل أن يكررها 3 أو أكثر، ويستحب أن يقول مع ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. 8- يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو أذنيه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا، ويقول حال قيامه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإن زاد بعدها ما نصه

لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وقل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقل أعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وقل أعوذ برب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بعد كل صلاة ويستحب تكرار هذه السور الثلاث 3 مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب لورود الأحاديث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأذكار سنة وليست بفريضة. ويشرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعدها 2 ركعتين وبعد المغرب 2 ركعتين وبعد العشاء 2 ركعتين وقبل صلاة الفجر 2 ركعتين، الجميع 12 ركعة. وهذه الركعات تسمى الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر، أما في السفر فكان يتركها إلا سنة الفجر والوتر، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما حضرا وسفرا. والأفضل أن تصلى هذه الرواتب والوتر في البيت، فإن صلاهما في المسجد فلا بأس، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والمحافظة عليها أي السنن الراتبة من أسباب دخول الجنة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. وإن صلى 4 قبل العصر و2 قبل المغرب و2 قبل العشاء فحسن، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. وملحق بهذا الكتيب عزيزي المستمع رسالة صغيرة من كتاب القبر وعذابه ونعيمه لحسين العوائشة. بسم الله الرحمن الرحيم. حياة يوم إسلامي. هل تصلي الفجر في المسجد كل يوم جماعة؟ هل تحافظ على جميع الصلوات في المسجد جماعة؟ هل قرأت اليوم شيئا من كتاب الله؟ هل تثابر على الأذكار والأوراد عقب كل صلاة؟ هل تحافظ على السنن الراتبة القبلية والبعدية؟ هل كنت خاشعا اليوم في صلواتك متدبرا ما تقول: هل تذكرت الموت والقبر؟ هل تذكرت اليوم الآخر وأهواله وشدائده؟ هل سألت الله ثلاثا أن يدخلك الجنة؟ فإن من سأل الله أن يدخله الجنة قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. حاشية: والحديث بتمامه: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 11900 في المجلد السادس. انتهت الحاشية. هل استجرت الله من عذاب النار ثلاثة؟ فإنه من فعل ذلك قالت النار: اللهم أجره من النار. حاشية: رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه، وهو قطعة من الحديث السابق قبله. انتهت الحاشية. هل قرأت شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل فكرت بالابتعاد عن رفقاء السوء؟ هل حاولت تجنب الإكثار من الضحك والمزاح؟ هل بكيت اليوم من خشية الله تعالى؟ هل تلوت أذكار الصباح والمساء؟ هل استغفرت الله اليوم من ذنوبك؟ هل سألت الله الشهادة بصدق؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. حاشية: رواه مسلم وغيره. انتهت الحاشية. هل دعوت الله أن يثبت قلبك على دينه؟ هل اغتنمت ساعات الاستجابة ودعوت الله بها؟ هل اشتريت كتابا إسلاميا جديدا تتفقه منه في دينك؟ هل استغفرت للمؤمنين والمؤمنات؟ فإن لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. حاشية: رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني برقم 295000 في صحيح الجامع الصغير. انتهت الحاشية. هل حمدت الله على نعمة الإسلام؟ هل حمدت الله على نعمة السمع والبصر والفؤاد وسائر نعمه؟ هل تصدقت اليوم على الفقراء والمحتاجين؟ هل تركت الغضب لنفسك وحاولت ألا تغضب إلا لله تبارك وتعالى؟ هل تجنبت التكبر والاعتزاز بنفسك؟ هل زرت أخا لك في الله؟ هل دعوت لله أهلك وإخوانك وجيرانك ومن تتصل بهم؟ هل كنت بارا بوالديك؟ هل أصابتك مصيبة فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون؟ حاشية: قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة وحسنه الألباني في الكلم الطيب برقم 400. انتهت الحاشية. هل دعوت اليوم بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم؟ فمن قال ذلك أذهب الله عنه كبار الشرك وصغاره. حاشية: انظر صحيح الجامع برقم 25603000. انتهت الحاشية. هل أحسنت جوار من جاورك؟ هل نظفت قلبك من الكبر والرياء والحقد والحسد؟ هل نظفت لسانك من الكذب والغيبة والنميمة والجدل واللغو؟ هل اتقيت الله في مكسبك ومطعمك ومشربك وملبسك؟ هل تبت إلى ربك توبة صادقة في جميع الأوقات من جميع الذنوب والسيئات؟ قال عز من قائل سبحانه في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أخي المسلم، أجب على كل سؤال جوابا عمليا لتكون من الناجحين الفائزين إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من سلسلة رسائل في الصلاة، وكان هذا الكتاب لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء حفظه الله تعالى. وكان ملحقا به كتاب حياة يوم إسلامي، وهو مأخوذ من القبر عذابه ونعيمه، تأليف حسين العوايشة. وبذا ينتهي تسجيل كتاب نماذج رائعة من بطولات الصحابة لعبد الله ابن يوسف العجلان، وهو من سلسلة بطولات السلف. قرأ الكتب عليكم أحمد عزت. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.